المرأة ذيك يا شيخ بالنسبة للمكالمة ما كانت واضحة، هل هذا فهم أم هناك دليل أنه ما يجوز الذكر أثناء وأنا عاري؟ دليل صريح يفهمه كل إنسان طبعا لا يوجد، لكن يفهمه الفقيه الذي يعرف، مثل قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويفهم أن الرسول كره أن يرد السلام على من سلم عليه وهو يقضي حاجته، فمن هذا وهذا يفهم العالم بأنه لا ينبغي. يعني لا يجوز يا شيخ. نعم.